احفظ المستحيل المهجور ان شاء الله. يا حسين لبيك بالقلوب لبيك، يا حسين لبيك بالقلوب لبيك، كلنا تراب سيدي لنا عليك، سيدي كلنا تراب سيدي لنا عليك، يا حسين لبيك بالقلوب لبيك، يا حسين لبيك بالقلوب لبيك، كلنا تراب سيدي لنا عليك، كلنا تراب سيدي لنا عليك، بأبي المذبوح ظلما سلبوا منه الرداء، كيف يضمى من إليه خلق الماء فداء، بأبي المذبوح ظلما سلبوا منه الرداء، كيف يضمى خلق الماء فداء، له بالنهر عطيشا سكبت عن سقاء، وإلى الخد تريبا جعلت روحي وقاء، له بالنهر عطيشا سكبت عيني وقاء، سكبت عيني سقاء، وإلى الخد تريبا جعلت روحي وقاء. يا غريب الغرباء يا ابن عما والكساء، وعفيراً سيلا بالدماء يا غريب الغرباء يا ابن عما والكساء وعفيرا وغسيلا بالدماء وغسيلا بالدماء وغسيلا بالدماء وشريدا عن حماه وهو من آوى السماء ورحيما لم يلاقي في عداه رحماء ووحيدا وعطيشا كان للقرآن ماء وجهيدا ونساه رحنا للشام إماء أهي أبناء الأصفياء وورث الأنبياء حرموا الماء وعليه حرموا الماء وعليه دون حياء أهي أبناء الأصفياء ووارث الأنبياء حرموا الماء وعليه هكذا دون حياء هكذا دون حياء وشريدا عن حماه وهو من آوى السماء ورحيما لم يلاقي في عداه رحماء ووحيدا وعطيشا كان للقرآن وجهيدا ونساه رحنا للشام إيماء آه يا ابن الأصفياء وارث الأنبياء حرموا الماء هكذا دون حياء ثغر صدح بذكر الباري صدر النفاح من الأطهار ثغر صدح بذكر الباري صدر النفاح من الأطهار يا الله وتصبى زينب وهولا بذل تسحب حتى الآية بح ويتعب وخزيا ويا للمذهب جراح بها تنسى الجرح تباح خدور لا تباح أترمى شمس تضوخ النور وبالأصفار تساق الحمراء كن يا ما كان على آلامي عد بالأزمان على أيامي كن يا ما كان على آلامي عد بالأزمان على أيامي اذبح لي وخلي حسينة يجرعني عداه البينة يا سهو تنحى عنه يخذ مني الحشا والعينة فداء أيا رامي جميل بلا ألا يا نفسهني جمال علي هو المصروع وخنصر طه هو المقطوع